بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس شرح أخصر المختصرات للعلامة ابن بلبان رحمه الله، ينعقد عصر السبت 7 من شهر جمادى الأولى 43,400. قد بلغت القراءة إلى الفصل الذي فيه أحكام إزالة النجاسة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم آمين. قال الإمام ابن بلبان رحمه الله: فصل. تطهو أرض وأجوينة حمام ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء، وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به، وغيرهما بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. قال رحمه الله: فصل. وهذا الفصل معقود لبيان أحكام إزالة النجاسة الحكمية. والنجاسة مستقدر يمنع صحة نحو صلاة حيث لا مرخص، مستقدر يمنع صحة نحو صلاة حيث لا مرخص. وفي التعريف يمنع صحة نحو صلاة، فيدخل فيه الصلاة والطواف مثلا مما يشترط له الطهارة من النجاسة، والتقييد حيث لا مرخص، لأنه سيأتي لنا إن شاء الله أن من النجاسة نجاسة معفو عنها فتصح معها الصلاة، يعني لا تمنع صحة الصلاة، كما سيأتي في مثل قوله: وأوفي في غير مائع ومطعوم أن يسير دم نجس إلى آخره. يعني أن من النجاسات ما يكون نجاسة إلا أنها نجاسة معفو عنها تصح معها الصلاة. فاحترازا عن هذا النوع قيل في التعريف: حيث لا مرخص، يعني تمنع، مستقدر يمنع صحة نحو صلاة، وهذا المنع للصحة حيث لا مرخص، ومع المرخص تصح الصلاة مع هذه النجاسة المعفو عنها، كما سيأتي في محله من الباب إن شاء الله أو من الفصل. وهنا تقسيم قبل أن نشرح عباراته رحمه الله: النجاسة باعتبار ذاتها قسمان، الأول نجاسة عينية، نجاسة عينية لا تطهر بحال، كالكلب مثلا، فإن الكلب نجس نجاسة عينية، فلو غسلته ما غسلته فلن يطهر. بمعنى لو أن إنسانا أخذ كلبا وغسله بأجود أنواع المنظفات والمعقمات، هل يتحول من النجاسة إلى الطهارة؟ لا، هو نجس عينا ولا يطهره الماء. القسم الثاني النجاسة الحكمية، وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر، وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر. وهذا النوع من النجاسة هو المقصود في قولهم باب إزالة النجاسة، يعني النجاسة الحكمية التي يمكن أن تزول، وهي كما قلنا الطارئة على محل طاهر، كما في هذه الغترة مثلا الآن هي طاهرة، فلو وقعت عليها نجاسة كما لو وقع عليها بول مثلا، الآن هذه متنجسة يمكن أن تغسل بالماء فتطهر، نجاستها حكمية ممكن أن تزول، بخلاف الكلب الذي لا يمكن أن يطهر. تقسيم ثاني، النجاسة باعتبار تطهيرها أربعة أقسام. النجاسة باعتبار تطهيرها أربعة أقسام. القسم الأول نجاسة مغلظة، وهي نجاسة كلب وخنزير، وتطهيرها بسبع غسلات مع تراب كما سيأتي. يعني أن هذا التقسيم الذي سيقال هو تحصيل لما سيذكر من تفصيل في كلام المؤلف رحمه الله. القسم الثاني نجاسة مخففة، وهي نجاسة بول صبي لم يأكل الطعام بشهوة، وكذا قيئه، وتطهيرها المخففة بالنضح، وهو غمرها بالماء. القسم الثالث نجاسة متوسطة، وهي ما عدا المغلظة والمخففة من بقية النجاسات، وهي بالنظر هذا القسم الثالث بالنظر إلى تطهيره نوعان. النوع الأول إن كانت النجاسة على الأرض ونحوها فتطهيرها بإزالة عينها وأثرها بالماء بلا شرط عدد. النوع الثاني إن كانت على غير الأرض ونحوها، كأن تكون على الثوب أو في إناء، فتطهيرها بسبع غسلات بلا تراب. القسم الرابع نجاسة معفو عنها، كيسير دم من حيوان طاهر في الحياة في غير مائع ومطعوم كما سيأتي تفصيله وشرحه، لكن المقصود أن يعلم أن هذا القسم الرابع من النجاسات معفو عنه، بمعنى أن الصلاة تصح ولو لم تغسله. قال رحمه الله: تطهر أرض وأجرنة حمام ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. النجاسة إذا كانت على الأرض وما اتصل بالأرض كالحائط، قال وأجرنة حمام، الأجرنة جمع جرن، وهو حجر منقور يتوضأ منه، بمعنى أنه حوض حوض حجري يجتمع فيه الماء ويتوضأ منه. ومثله اليوم المغاسل التي في الخلاء هي حوض تستعمل للوضوء وغيره، وهي مبنية متصلة بالحائط، فحكمها حكم ما يذكر الآن من تطهير الأرض ونحوها. قال: أرض وأجرنة وحمام ونحوها كالحائط والصخرة الكبيرة والحوض المبني، الحوض الكبير المبني متصل بالأرض مبني على الأرض، حكمه حكم الأرض. قال: بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء، يعني أن تطهير الأرض وما ذكر معها بمكاثرتها بالماء بلا شرط عدد، بل بشرط إزالة عينها وإزالة أثرها كلونها وريحها. فحيث أزلت عين النجاسة وأثرها من لون وريح بالماء فقد طهرتها بغسلة أو بأكثر، بمعنى أن هذا القسم لا ننظر فيه إلى عدد الغسلات، وإنما ننظر فيه إلى إزالة النجاسة وأثر النجاسة. فحيث زال بغسلة واحدة حصل المقصود، بغسلتين لزم، بثلاث لزم، فمتى ما زالت حصلت الطهارة بلا شرط عدد. هذا في هذا النوع الأرض وما ذكر معها مما هو في حكمها. ولو كانت نجاسة كلب وخنزير، بمعنى أن الأرض أو الحوض المبني على الأرض لو ولغ فيه كلب أو بال في حوض مبني مثلا كلب، فلا يلزم التتريب كما يلزم في نحو إناء ولغ فيه الكلب أو ثوب بال عليه الكلب. فالأرض وما اتصل بها تطهر بالماء ولو كانت النجاسة نجاسة كلب أو خنزير. قال: وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به. هذا القسم الذي قلنا عنه إنه مخفف، نجاسة مخففة. وانتبه إلى كل قيد في هذه العبارة. يقول: وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة. بول غلام علم منه أنه إن لم يكن بولا بل كان غائط غلام كان كبقية النجاسات وليست مخففة، إنما هو بول غلام. القيد الثاني غلام، فعلم منه أنه لو كان بولا لكن لجارية فإنه كبقية النجاسات وليست نجاسة مخففة. قال: لم يأكل طعاما بشهوة، يعني باختيار وطلب منه. علم منه أنه لو أكل طعاما لكن بغير شهوة فإن نجاسته تبقى مخففة. الآن المولود من أيام ولادته الأولى ممكن يلعق العسل، لكن هل هو الذي يشتهي العسل ويطلبه؟ لا. ليس مراد الفقهاء أنه لم يأكل طعاما، فإذا أطعمته في أيامه الأولى فإن بوله ينتقل من المخفف إلى المتوسط. لا، إنما لم يأكل طعاما بشهوة، يعني برغبته هو. أما إذا بلغ من العمر إلى عمر يشتهي الطعام ويطلبه فيأكل طعاما بشهوة واختيار منه هو، ينتقل حكمه عند ذلك من النجاسة المخففة لبوله إلى المتوسطة. قال: وبول القيد الأول، هو لا من القيد الثاني، لم يأكل طعاما بشهوة القيد الثالث. وقيئه كذلك حكمه حكم البول. ثم بين ما طريقة تطهيره فقال: بغمره به، يعني بغمره بالماء وهو النضح. قالوا: وإن لم يقطر منه شيء، يعني ليس بشرط أن تكون كمية الماء التي يغمر بها التي يغمر بها بول الغلام، ليس بشرط أن تبلغ كمية يتقاطر منها الماء، يكفي أن يغمره بالماء ولو لم يتقاطر منه الماء، يعني من الثوب الذي أصابه مثلا، ولا يحتاج إلى عصر ونحوه. يعني ليس بالضرورة أيضا لو بال غلام على هذه الغترة فأخذت كفة من ماء فغمرت بوله، لا يشترط أن أعصر الغترة، يكفي غمر المحل بالماء. قال: وغيرهما، أي غير الأرض ونحوها وغير بول غلام لم يأكل طعاما بشهوة، غير هذين النوعين. قال: بسبع غسلات، يعني مع حت وقرص مع الحاجة إلى ذلك. الحت هو القشر والحك، والقرص هو الدلك بالأصابع أو بأطراف الأصابع مع صب الماء عليه. يعني إذا كان المحل يحتاج إلى الحت ويحتاج إلى القرص والدلك بالأصابع مع صب الماء عليه، تعين ذلك لإزالة النجاسة. ويعتبر في كل غسلة من الغسلات أن تعم المحل، فالغسلة التي تحتسب غسلة واحدة هي ما عمت المحل، فلو وقعت النجاسة كما قلنا على هذه الغترة فكانت النجاسة على الثلث الأخير في هذا المثلث، إذا غسلت نصفها فهي لم تكمل غسلة واحدة حتى الآن. يعني لو صببت الماء على النصف الأسفل ثم النصف الأعلى فعمت، عم الماء، الغسلة الأولى والثانية هي في الحقيقة غسلة واحدة. فالغسلة المحتسبة من السبع هي الغسلة التي تعم المحل. فلو قسم الغسلة الواحدة إلى 10 أقسام لا احتسبنا بها واحدة، وإنما الغسلة المحسوبة من السبع هي التي تعم المحل فهي غسلة واحدة، فإذا قسمها احتسبنا الجميع الغسلة الأولى. ويشرط عصر مع إمكانه كما مثلنا في هذه الغترة، لو وقعت النجاسة لا يكفي أن تصب الماء مرة مرتين وثلاث وأربع وسبع، إذا صببتها مرة أو إذا صببت الماء مرة فاعصره ثم الثانية واعصره وهكذا إلى أن تتم السبع، بعد كل غسلة يعصر مع إمكانه. فإن لم يمكن لكن أمكن الدق أو التثقيل والتقليب تعين، مثل لو غسل قطعة من سجاد لا يستطيع أن يعصر هذه القطعة، لكن يستطيع أن يغمرها بالماء ثم يسلت الماء عنها. في الغسلة الأولى يصب الماء على الموضع ثم يسلته، ثم الثانية ويسلته، وهكذا حتى تتم السبع. فالعصر معتبر ومشترط فيما يمكن عصره، والدق أو التثقيل والتقليل فيما لا يمكن عصره. هذا كله فيما يمكن فيه العصر والتقليب. أما الأشياء الجامدة التي هي مثلا السكين أو السيف أو كرسي من حديد أو من خشب مصقول لا يدخل فيه الماء، فإنه يكفي فيه ورود الماء عليه سبع مرات فإنه لا يعصر. إذا كان عندك كرسي حديد مثلا وقعت عليه نجاسة، فإذا أوردت الماء عليه سبع مرات فقد غسلته سبعا. وإنما العصر المشترط في الأشياء التي يمكن عصرها كالثوب مثلا والإسفنج ونحو ذلك من الأشياء التي يمكن أن تعصر. الأشياء الجامدة ورود الماء عليها وانفصاله منه هذه غسلة، إذا صبيت عليه الماء فانفصل عن المحل هذه غسلة واحدة، والثانية وهكذا إلى السبع. والتسبيع في هذه النجاسات من مفردات المذهب. وعنه أن هذه النجاسات تطهر بمكاثرتها بالماء بلا شرط عدد، وهذه الرواية اختارها الشيخ تقي الدين وغيره. ومن الملح واللطائف أننا نسمع في الكلام الدارج عندنا في الكويت يقولون سبع الكوب، صحيح؟ مسبع الإناء، مسبع الكوب، وهذا يدل على رسوخ المذهب الحنبلي في وجدان المجتمع الكويتي، لأن التسبيع من مفردات الحنابلة. فمن المتقرر عند عامة الناس هذا المعنى وإن لم ينتبهوا إليه، لأنهم أخذوا هذه الكلمة تقليدا مما سمعوه من آبائهم وأجدادهم. لكن هذه الكلمة فيها دلالة اجتماعية يدركها من يفهم مغزاها، وإلا فالناس لو سألت بعض الناس ما معنى مسبع، ماذا تقصد، هو يفهمها أنها أغسل يعني، صحيح؟ لكن هي لها دلالة فقهية وتاريخية اجتماعية أيضا. قال أحدها بتراب، هذا شروع منه بذكر حكم القسم الأول من الأقسام التي ذكرناها وهي النجاسة المغلظة. قال أحدها بتراب يعني بسبع غسلات قال أحدها بتراب والغسلة الأولى أولى. معنى أن المذهب أن التتريب يصح في أي غسلة من السبع، لكن الغسلة الأولى أولى، ويعتبر مزج التراب بالماء. بحيث يوصله إلى المحل النجس، فلا يكفي ذر التراب على الإناء ثم إتباعه بالماء. وهذه انتبهوا لها في كيفية التتريب. ليس المراد بالتتريب أن تأخذ الإناء الذي ولغ فيه الكلب مثلا فتضع عليه التراب ثم تلقي التراب وتغسله بالماء، هذا لا يكفي. المقصود بالتتريب أن تضع التراب في الإناء وتصب عليه الماء فتطهر المحل بالتراب ممزوجا بالماء. فلو أخذت ترابا ووضعته في الإناء ثم أفرغت الإناء من التراب وأتبعته بالماء لم يكن ذلك تتريبا في تطهير النجاسة التي هي نجاسة الكلب أو الخنزير. هذا معنى قول الفقهاء ويعتبر مزجه بمائع يوصله إلى المحل النجس. قال أحدها بتراب ونحوه، يعني ونحو التراب كالصابون والمنظفات الأخرى. في المذهب أن التراب لا يتعين في تطهير نجاسة الكلب والخنزير، ويرون أن التراب وغيره مما هو في معناه من المنظفات أنه يصح التطهير بها. قال أحدها بتراب ونحوه كالصابون مثلا في نجاسة كلب وخنزير فقط، يعني لا ما سواهما من نجاسات متوسطة، ولو كانت نجاسة بهائم غير مأكولة اللحم كما مثلا نجاسة الأسد أو غيره من النجاسات، إنما هذا الحكم الذي هو السبع مع التتريب هو حكم خاص بنجاسة الكلب والخنزير فقط. قال مع زوالها، يعني مع زوال النجاسة، أما لو بقيت النجاسة فلا بد أن يزيد حتى ينقي المحل. قال ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. بعض النجاسات إذا غسلتها يبقى أثر لونها لا يذهب فتعجز عن إزالة اللون، فإذا غسلتها ولم تستطع أن تزيل بقية لونها فإن ذلك لا يضر. ويمثلون له بأمثلة، منها لو وضعت امرأة الحناء وهذه الحناء ممزوجة بالنجاسة فوضعت على يدها هذه الحناء فعلمت بالنجاسة وغسلتها، لكن الحناء صبغت في يدها بحيث لا يزول، يحتاج إلى وقت حتى يزول، هل نقول أن النجاسة التي في يدها مانعة من صحة الصلاة؟ لا، النجاسة إذا أزالتها فلم يبقى إلا لونها لم يضر. ومثل ذلك الريح، لو تنجس ثوب فغسلته فذهبت عين النجاسة لم يبقى في الثوب إلا البياض، لم يبقى لون للنجاسة إلا أن فيه بقية رائحة لم تذهب، عجزت عن إذهابها، نقول لا حرج. أو هما، يعني لون مع رائحة عجزت عن إذهابهما، كذلك لا حرج ولا يضر ذلك. نعم. أو قبل أن نقرأ، من عنده سؤال على ما تقدم؟ عبد الله. لا. إذا ولغ الكلب هذا فيه الحديث الصحيح. لا، المقصود النجاسات المتوسطة كبول الآدمي وغائط الآدمي وبول غير مأكل اللحم مثلا كالنمر أو غيره من النجاسات المتوسطة. أما يعني أن حكمه حكم النجاسة التي على الأرض، أما نجاسة كلب الخنزير فهي سبع إحداها بتراب على نص الحديث. سؤال ثاني، من عنده سؤال؟ بول البنون هذا أول قول، ثاني قيد أن لا، أول قيد بول، ثاني بناء، ثاني بناء، ثالث لم يأكل طعاما من شهوة، كذلك القيد نفس الشيء كله نوع. نعم، إذا كان القيد الغلام الذي لم يأكل طعاما من شهوة بالنفح كذلك. آخر سؤال إن كان تم سؤال الشيخ محمود. لا لا أحفظ هذا، الله أعلم. طيب نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا، وكذا دنها لا دهن ومتشوب النجاسة، وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر، لا دم سبيل إلا من حيض ونحوه. نعم، قال رحمه الله: وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا، وكذا دنها. الخمر كما سيأتي نجسة، لكن لو تخللت بنفسها، تحولت من الخمر إلى الخل، وهذا مقيد بأن يكون ذلك بنفسها دون قصد التخليل من آدمي، فإذا تخللت بنفسها فصارت خلا صارت طاهرة، وكذا دنها أي وعاؤها التي هي فيه، فإذا انقلبت خلا بنفسها كانت طاهرة، وإناؤها أيضا طاهر. وعلم منه أنه لو قصد إنسان تخليلها فإنها لا تطهر ولو انقلبت خلا، للنهي عن تخليل الخمر، والنهي يقتضي الفساد، فإذا قصد إنسان تخليلها لم يحصل التطهير للنهي عنه. بمعنى إذا وجدت عصيرا مثلا قد تخمر وصار يقذف بالفقاعات، صار مسكرا، فهو الآن نجس، فأردت أن تتخلص منه وتتلفه، لكن أذن للصلاة فذهبت للصلاة على نية التخلص منه، فصليت ونسيت الأمر وتركته فترة أيام، فرجعت إليه وجدته قد صار خلا بسبب مثلا وجوده في الشمس أو لأي سبب آخر دون أن تخلله قصدا، فإنه يتحول إلى الطهارة. لكن إذا وجدته وقلت إن هذا الإناء كبير سأضعه في محل معين أو تحت حرارة معينة أو تحت علاج معين حتى يتحول إلى خل، فإذا فعلت أنت هذا لم تستفد مقصودك، بل هو على نجاسته. قال: لا دهن، يعني لا يطهر بغسل دهن. الدهن لو وقعت فيه نجاسة وكان مائعا فإنه لا يطهر ولو غسلته. لو أخذت، لو كان عندك إناء فيه دهن وقعت فيه قطرة بول فصببت فيه الماء وحركته وفرغت الماء من الدهن وعملت هذه العملية 7 مرات لا يطهر. إذا تنجس الدهن ونحوه من المائعات لا تطهر. قال: ومتشرب النجاسة كالعجين، إذا تشرب العجين بالنجاسة لم يطهر أبدا. بمعنى إذا كان عندك عجين أو دقيق مثلا فعجن بخمر، فإن هذا العجين لو غسلته لا يطهر، لأن النجاسة قد امتزجت فيه واختلطت اختلاطا لا يمكن للماء أن يصل إلى جميع أجزائها ويزيل منها النجاسة. فالعجين إذا اختلط بخمر وتشرب فيه فإنه لا يمكن تطهيره، يصير نجسا ولا يطهر بالغسل. ثم شرع بالقسم الرابع الذي ذكرناه، وهي النجاسة المعفو عنها. والمؤلف رحمه الله لم يذكر جميع ما يعفى عنه من النجاسات، وإنما ذكر بعضها. وفي المطولات ذكر لأنواع لم يذكرها هو رحمه الله لطبيعة هذا المختصر، أنه مختصر كما سماه أخصر المختصرات. قال: وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر. وعفي، قول الفقهاء وعفي فيه دلالة على أن ما أصاب الثوب مثلا من هذه النجاسة المعفو عنها أنها نجاسة ليس طاهرا، لكنها نجاسة معفو عنها. الآن الثوب وقعت عليه قطرة دم من شاه أو من بعير، هذه القطرة نجاسة معفو عنها، الثوب فيه نجاسة معفو عنها. يعني ليس معنى أنها معفو عنها أنها طاهرة، هي ليست طاهرة وقعت عليها نجاسة، لكنها نجاسة معفو عنها. هذا يفهم من قولهم وعفية، يعني ليست طاهرة وإنما هي عفو معفو عنها. قال: وعفية في غير مائع ومطعوم. علم منه أن المائع والمطعوم لا يعفى عن يسير دم نجس فيهما. المائع سواء كان ماء أو لبنا أو زيتا، لو وقعت فيه قطرة من دم فإنها تنجسه ولا يعفى عن يسيرها، يعني عن يسير الدم في المائع أو في المطعوم كذلك. فلو وقعت هذه القطرة في مطعوم مأكول فإنه لا يعفى، إنما يعفى في غير مائع ومطعوم كالثوب مثلا، الثوب والبدن. أنت لو وقعت على جسمك، مو على ثوبك، على جسمك قطرة من دم بعير وصليت، صحيح صلاتك، معفو عنها هذه النجاسة. وهذا الذي قصد في التعريف، حيث قلنا في النجاسة إنها مستقذر يمنع صحة نحو الصلاة حيث لا مرخص. من المرخص أن تكون النجاسة من النجاسات التي يعفى عنها، كما في يسير الدم من حيوان طاهر. قال: وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس. عن يسير علم منه أن الكثير لا يعفى عنه، واليسير هنا هو اليسير في ما ذكر في نقض الوضوء، فهو اليسير ما لا يفحش في النفس، لكن في نفس كل أحد بحسبه. والكثير هو الذي ينقض الوضوء الذي ذكرناه. قلنا وخارج من بقية البدن إن كان كثيرا نجسا غيرهما غير البول والغائط. وقلنا إن النجس الكثير كالدم ضابط الكثير هناك هو ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. فالكثير هنا هو نفسه الكثير الذي قدمناه في نواقض الوضوء. قال ونحوه يعني ونحو الدم كالقيح والصديد من حيوان طاهر يعني في الحياة. والحيوان الطاهر في الحياة هو المأكول، والهر وما دونها في الخلقة أو ما دونه في الخلقة من غير المأكول. الحيوان الطاهر في الحياة هو المأكول والهرة وما دونها في الخلقة من غير المأكول، والإنسان كذلك دمه له هذا الحكم. وعلم من ذلك من قوله من حيوان طاهر أن الحيوان النجس لا يعفى عن يسير دمه، وهو ما كان أكبر من خلق الهر من غير المأكول، كما مثلنا بالأسد والعقاب من الطير. لو وقع على ثوبك يسير من دم عقاب الطائر الكبير المعروف، هو أكبر من الهرة في خلقته. لو وقع على بدنك أو على ثوبك يسير من دمه لم يعف عنه، لأنه حيوان نجس وليس طاهرا في الحياة. قال لا دم سبيل، يعني أن دم السبيل لا يعف عنه، ما خرج من الذكر أو من قبل المرأة أو من دبر الذكر أو من دبر المرأة من الدم لا يعفى عن يسيره كما لا يعفى عن كثيره، إلا إن كان دم حيض ونحوه كما قال هنا إلا من حيض، يعني قال إلا من حيض ونحوه، ونحوه يعني كاستحاضة ونفاس. فإن اليسير من دم الحيض واليسير من دم النفاس واليسير من دم الاستحاضة معفو عنه، يعني يستثنى من دم السبيل الذي قلنا إنه لا يعفى عن يسيره ولا كثيره من باب أولى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة ومائع مسكر وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة ولبن ومني من غير آدم وبيض وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. نعم. قال رحمه الله وما لا نفس له سائلة، ما لا نفس يعني ما لا دم. قال ما لا نفس له سائلة يعني أن له دم لكن دمه لا يسير، له نفس لكنها غير سائلة. ومثل عليها بالقمل والبراغيث والبعوض. الآن لو أخذت بعوضا فقتلته بيدك ألا يخرج شيء من دم يسير؟ هل يسيل؟ لا يسيل. الفقهاء يقولون ما لا نفس له سائلة، يعني قد يكون له نفس بمعنى له دم لكنها غير سائلة لا تسيل، بخلاف مثلا الشاه لها دم يسيل. يقول: ما لا نفس له سائلة وقمل هو عطف. والحقيقة أن القمل والبراغيث والبعوض هي من قبيل ما لا نفس له سائلة، فهي أمثلة. فلو قال: وما لا نفس له سائلة كقمل، لكان أجود، يعني كقمل وبراغيث وبعوض ونحوها لا بأس بالعبارة هكذا. لكن الأصل في العطف أنه للمغايرة، فإذا قال: وما لا نفس له سائلة وقمل، يعني كان القمل جنس آخر غير ما لا نفس له سائلة. فالأجود كما قلنا أن يقول: وما لا نفس له سائلة كقمل وبراغيث إلى آخره. قال: طاهرة مطلقة، يعني سواء كانت حية أو ميتة، وهذا بشرط أن تكون متولدة من طاهر، كبراغيث المزارع مثلا أو البيوت. فخرج بذلك المتولد من نجس كصراصير الكنف والحمامات، الصراصير التي هي متولدة من المراحيض أجلكم الله، هي نجسة وليست طاهرة. وإنما ما ذكرنا ما لا نفس له سائلة من القمل ونحوه هو من متولد من طاهر، بمعنى ليس متولدا في النجاسات كما مثلنا قبل قليل. ثم ذكر جملة من النجاسات. وانتبه إلى طريقة الفقهاء في الاختصار، فإنهم يختصرون الحكم مستفيدين من أسلوب العطف في اللغة العربية. الآن يقول: ومائع مسكر، يعني نجس. وما لا يؤكل من طير وبهاء مما فوق الهر خلقة، يعني نجس. ولبن ومني وبيض وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم، يعني نجس. لكن لأن هذه الأعيان نجسة جميعا، استغنى عن تكرار كلمة نجسة عقب كل نوع منها بعطفها على بعضها وختم الجملة بالخبر حتى يختصر الكلمات، فيجمع المسائل التي هي نظائر ثم يختم بالخبر الذي هو يعمها جميعا. فانتبه الآن، يقول: ومائع مسكر، هذا واحد. وما لا يؤكل من طير وبهاء مما فوق الهر خلقة، اثنين. ولبن ومني وبيض وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم، ثلاثة. ما حكم الثلاثة جميعا؟ نجسة. فعود ذهنك على إدراك هذه الطريقة في الاختصار حتى تدرك مرادات الفقهاء عندما يقول: ومائع مسكر، ما باله؟ ما حكمه؟ نجس. لكن هو يختصر، لا يريد أن يكرر كلمة نجس نجس نجس بعد كل نوع، واضح؟ قال: ومائع مسكر، يعني نجس، سواء كان خمرا أو نبيذا فإنه نجس. وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، يعني أنها نجسة، كالأسد والدب والفهد والعقاب من الطيور. علم منه أن الهرة وما دونها في الخلقة وما هو أصغر منها في الخلقة أنها طاهرة في الحياة، يعني ما دامت حية فهي طاهرة. هذا الضابط مستفاد من الحديث المعروف في الهر إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. الفقهاء فهموا من هذا الحديث أن البهائم التي يشق التحرز منها من غير مأكول اللحم فهي طاهرة في الحياة، وجعلوا الضابط فيها ما جاء النص فيه وهو الهر وما هو أصغر منه في الخلقة وما هو دونه في الخلقة كالفأر. الفأر طاهر في الحياة، بمعنى لو وضعت ثوبك فمشى عليه الفأر وقضم منه شيء وهرب، هل تقول أغسل الثوب ولا طاهر؟ طاهر. كذلك الهر لو لعق ثوبك أيضا طاهر. الهر وما دونه في الخلقة طاهر في الحياة. قال: ولبن ومني من غير آدم، وبيض وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة. هذه الأشياء من غير مأكول اللحم نجسة. الأول اللبن، اللبن من الكلب مثلا نجس، والمني كذلك من الأسد ومن الكلب ومن أي حيوان غير مأكول. قال من غير آدمي، الآدمي لا يؤكل لحمه لكن منيه طاهر، مني الآدمي فقط من مما لا يؤكل لحمه طاهر، بقية ما لا يؤكل لحمه كما مثلنا بالبهائم المذكورة منيها نجس. قال وبيض، بيض العقاب مثلا، العقاب من جوارح الطير لا يؤكل فبيضه أيضا نجس، وروثه كذلك، الروث مما لا يؤكل، ونحوها كعرقها مثلا مما ينفصل من جسمها. قال من غير مأكول اللحم نجسة، كما مثلنا بالأسد والعقاب والكلب. قال ومنه أي من مأكول اللحم، الضمير ومنه أي من مأكول اللحم طاهرة، يعني أن اللبن من مأكول اللحم طاهر، والمني من مأكول اللحم طاهر، والبيض من مأكول اللحم طاهر مثل بيض الدجاج ولبن الناقة ولبن الشاة وهكذا من مأكول اللحم طاهرة. قال كمما لا دم له سائل، كما مثلنا بالبراغيث والقمل والخنافس ونحوها من والعقارب من غير مما لا نفس له سائلة فإنها طاهرة، وفضلاتها طاهرة وأجزاؤها طاهرة. بناء على ما تقدم، لو كنت في الحرم فوقع عليك من درق حمام الحرم تبطل صلاتك أو لا؟ أو تنزع الغترة؟ لما؟ نعم، الحمام مأكل اللحم أو لا؟ فما يخرج منه من فضلاته طاهرة، فلا لا يتنجس بها الثوب. يعني لو صليت وبعد الصلاة أخبرك أحدهم أن في قفاك وقع عليك شيء من درق حمام الحرم، هل تقول عيد صلاتي؟ لا تعيد صلاتك لأنه طاهر، هو مستقدر، لكن الاستقدار الطبيعي غير الحكم الشرعي نجاسة أو طهارة. قال رحمه الله: ويعفى عن يسير طين، ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. طين الشارع ذكر فيه المؤلف قسمين. القسم الأول أن تعلم نجاسته، أنت تعلم أن هذا الذي يسيل خارج من مثلا من بالوعة، بالوعة نجاسة، وأن الطين الذي يمشي في الشارع هذا نجس يقينا. فلو أصابك، أصاب ثوبك أو أصاب عباءة المرأة من طرفه شيء، فإنه نجاسة معفو عنها إذا كانت يسيرة. قال: وعفي عن يسير طين شارع عرفا، يسير عرفا إن علمت نجاسته. قال: وإلا فطاهر. هذا القسم الثاني في كلامه، ألا تعلم نجاسة طين الشارع، فإن لم تعلم نجاسته فإنه طاهر فلا يضرك. يعني لا تقول أن هذا الطين يحتمل أن يكون طين مصاب بالنجاسة وما يدريك، لعله يتوقف أحد الأطفال فبال عليه، هذا الماء الناقع الممزوج بالطين لا تدري هو ماء صافي أو بال فيه إنسان، لأنك لا تدري نقول إنه طاهر، ولست مكلفا بالتكلف والتنطع والتعمق أن تدرك أو أن تعلم هل أصابه شيء أو لا. ما لا تعلم أنه نجس فهو طاهر. أما إذا علمت أنه نجس فأصاب ثوبك يسير منه فإنه معفو عنه، معفو عن يسيره، وضابط اليسير العرف. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الحيض. لا حيض مع حمل ولا بعد 50 سنة ولا قبل تمام 9، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره، وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه، ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة، وتباح المباشرة فيما دونه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الحيض. الحيض دم طبيعة يخرج من الرحم، يعتاد المرأة إذا بلغت في أوقات معلومة، وبدأ المصنف رحمه الله بذكر قواعد لا بد من فهمها وضبطها لفهم فروع مسائل الحيض. أولها قال: لا حيض مع حمل، بمعنى أن المرأة إذا حملت فرأت في أثناء حملها دما فإن هذا الدم ليس بحيض، بل هو دم فساد، لا تترك الصلاة لأجله والصيام، فإذا استمر معها هذا الدم أياما فإن حكمها حكم المستحاضة، فتتحفظ من الدم كما سيأتي وتتوضأ لوقت كل صلاة. المقصود ما معنى لا حيض مع حمل؟ معناه أن أي دم تراه الحامل فهو دم فساد وليس دم حيض. فهذه امرأة حملت في شهرها الثالث مثلا، وجدت أن دما ينزل منها، لا نقول إنها تترك الصلاة ولا تترك الصيام، بل إن كان الذي نزل قطرة أو قطرتين أو 3 أو دفعة من دم وتوقف وانقطع فإنها تغسله كبقية النجاسات، وإن كان دما مستمرا معها ليوم وليومين والثلاثة والأربعة مستمر مع الدم فإن هذا الدم دم فساد ليس دم حيض. فعليها أن تتحفظ من هذا الدم وتتوضأ لوقت كل صلاة كما تفعل المستحاضة، وتصلي وتصوم. هذا معنى قولهم لا حيض مع حمل. قال ولا بعد 50 سنة. الحنابلة يرون أن الحيض له حد في أكثره من حيث السن، فإذا بلغت المرأة 50 سنة فإنما تراه عندهم من الدم دم فساد أيضا، فلا يعتبر عندهم دم حيض. وقد بينا حكم دم الفساد قبل قليل. واختار شيخ الإسلام أن الحيض لا حد لأكثره. هذه مسألة مهمة قد يحتاج إليها كثيرا، يعني أن المرأة سواء كانت في 50 أو أكثر، إذا جاءها دم الحيض الذي تعرفه بصفته فإنها حائض وتعامل ذلك معاملة الحيض. يعني امرأة الآن تمت 50، في شهرها الأول بعد 50 جاءتها عادتها على وقتها وبصفة دم الحيض الذي تعرفه في عمرها. الحنابلة يقولون أن هذا الدم الذي رأته دم فساد ليس بدم حيض. وشيخ الإسلام يرى أنه دم حيض، فتجلس عن الصلاة ولا تصوم كحكم الحيض. وقد ذكرنا فيما سبق أننا في الشرح نذكر قولا ثانيا في المذهب حيث كان الخلاف قويا، وإلا في الأصل أننا لا نذكر قولا آخر غير معتمد المذهب. قال ولا قبل تمام 9. هذا حد للحيض في السن الأقل، ومعناه أن الأنثى إذا بلغت مثلا 7 سنوات فنزل عليها دم فإن هذا الدم دم فساد ليس بدم حيض، فلا تكون بالغة به، ليس له حكم، كأنه نجاسة خرجت منها، حكمه حكم النجاسة وليس حكم الحيض. فأول سن يمكن أن تحيض فيه المرأة حيضا شرعيا هو تمام 9 سنين. وما قبله لو رأت الدم كان دم فساد لا حكم له كبقية النجاسات، فتغسله ولا تعتبره شيئا. قال وأقله، يعني وأقل زمن يصلح أن يكون دم حيض، يوم وليلة، والمراد مقدار يوم وليلة وهي 24 ساعة. فلو انقطع دمها لأقل من ذلك ولم يعد فهو دم فساد. يعني لو أن المرأة هذا الشهر جاءها الدم 5 ساعات ثم انقطع ورأت الجفاف تماما ولم يعد إليها إلى الشهر القادم، هذا الدم الذي أتاها في هذه الفترة التي هي أقل من 24 ساعة يعتبر دم فساد، يعني حكمه حكم النجاسات، فتغسله عنها ولا تنقطع عن الصلاة أو الصيام. فأقل ما يصدق عليه أنه حيض هو يوم وليلة، فما كان من الدم أقل من ذلك ليس له حكم الحيض بل هو دم فساد. قال وأكثره 15، يعني وأكثر الحيض 15، وما جاوزه فهو استحاضة. يعني لو أن المرأة تقول أنني يأتيني الدم لمدة 20 يوم نقول أنت مستحاضة فحكمها حكم المستحاضة. أكثر الحيض هو 15 وغالبه 6 أو 7، يعني غالب مدة الحيض 6 أيام أو 7 أيام في غالب النساء. من النساء من تحيض 5 أو 6 أو 7 أو 8 أيام، يعني غالب النساء 6 أو 7، وقد يكون أقل وقد يكون أكثر. قال وأقل طهر بين حيضتين 13. العادة الشهرية ليس معناها أنها تأتي في كل 30 يوم مرة، لا، شهر المرأة نجتمع فيه حيضها وطهرها، بمعنى أن المرأة إذا كنا في تاريخ مثلا 1 الشهر فحاضت من 1 إلى 6 الشهر، ممكن تطهر 20 يوم ويأتيها حيضها التالي في تاريخ 26. ليس بالضرورة أن يكون بين الحيضتين يعني 30 يوما، لا، لكن لا يكون الطهر أقل من 13 يوم. أقل الطهر هو 13 يوم بين الحيضة والحيضة، وقد يكون أكثر، بل كما قال أو كما قال المصنف رحمه الله ولا حد لأكثره. الطهر لا حد لأكثره، يعني قد تكون المرأة تطهر 4 أشهر، بمعنى لا يأتيها الحيض 2 و3 و4، لا حد لأكثره. دام ما أتاها الحيض ولم ينزل عليها الدم فهي طاهر، فتصلي وتصوم ويأتيها زوجها حكم الطاهرات. فليس بالضرورة أن تحيض المرأة في كل شهر، لكن الغالب في النساء والطبيعي في النساء أن تحيض في كل شهر. قال وحرم عليها أي الحائض فعل صلاة وصوم، ويلزمها قضاؤه أي الصوم، وعلم منه أنه لا يلزمها قضاء الصلاة، لكن ننبه على تنبيه قد لا ينتبه له. المرأة إذا حاضت وكانت أدركت من وقت الصلاة قدر تكبيرة ولم تصلي فإنها تقضي هذه الصلاة بعد طهرها. وصورة ذلك الآن المرأة صلت الظهر وجلست إلى أذان العصر، فأذن العصر ما صلت في أول وقت، بعد نصف ساعة مثلا حاضت وهي على نية أنها تصلي، ممكن أنها مشغولة بشيء وتريد أن تصلي بعد انقضاء هذا العمل فحاضت، يلزمها في ذمتها أن تقضي الصلاة التي أدركت من وقتها ولو قدر تكبيرة، بمعنى لو أذن المؤذن فحاضت، لا يجوز لها أن تصلي الآن لأنها حائض، لكن إذا طهرت فإنها تقضي هذه الصلاة. قال ويجب بوطئها في الفرج عن الحائض 1 دينار أو نصفه كفارة. ويجب بوطئها يعني قبل انقطاع الدم في الفرج لا في الدبر. وعندما نبين هذا الحكم حكم الكفارة أنه مختص بوطئ الفرج، ليس معناه أن وطئ الدبر جائز، لا، هو محرم، لكن المراد بيان الحكم المرتبط بالكفارة أنه الوطأ في محل الحيض الذي هو القبل. قال ويجب بوطئها في الفرج 1 دينار أو نصفه كفارة، وهذه الكفارة على التخير، إن شاء كفر بدينار وإن شاء كفر بنصفه. والدينار بمعيار عصرنا أربعة وربع ملغرامات الدينار الذهب وزنه بالذهب 4.25 grams في معايير عصرنا، فإما أن يخرج كفارة دينار أو نصف الدينار، وكذا هي عليها كفارة أيضا إذا طاوعته، أما إذا أجبرها فعليه هو فقط الكفارة. قال: وتباح المباشرة فيما دونه، أي فيما دون الفرج، تباح المباشرة للزوجة مما دون الجماع كاللمس والتقبيل ونحو ذلك، فيما عدا وطئها بفرجها، فيما دونه أي فيما دون الفرج. ويسن ستر الفرج حين استمتاعه بها فيما دون الفرج، بمعنى أن الزوج ليس حراما عليه أن يقرب زوجته مطلقا في حيضها، له أن يستمتع بها فيما عدا الوطء في الفرج، الممنوع منه فقط هو أن يطأها في فرجها، ما عدا ذلك من أنواع الاستمتاع كالتقبيل أو اللمس أو أيا كان فإنه مباح له، ليس ممنوعا من قرب زوجته في أثناء حيضها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه، وإن أيست قبله أو لم يعد فلا. نعم، هذا شروع من المصنف رحمه الله ببيان حكم المبتدأة، والمبتدأة هي التي ترى الدم أول مرة ولم تكن حاضت من قبل في زمن يمكن أن يكون حيضا وهو تمام 9 سنوات أو ما فوقه. المبتدأة على اسمها يعني الأنثى التي ابتدأها الدم أول مرة ولم تكن حاضت من قبل قط، بدأها الدم. لما يعتني الفقهاء بتفصيل حكمها؟ لأن المبتدأة ليس لها عادة من قبل، يعني المرأة التي يأتيها الحيض كل شهر هي تعرف عادتها، إذا كان لها عادة فتعرف أن عادتها مثلا 5 أيام أو 6 أيام لأنه يتكرر عليها. أما التي يأتيها الدم أول مرة يبتدئها الدم فهي مبتدأة بحيض ليس لها سابق عهد به، فليس لها عدد أيام هو العادة لها، ليس لها عادة. والحنابلة لهم تفصيل في المبتدأة، هو تفصيل فيه نوع من الطول، لذلك نحن قرأنا القسم الأول الآن، ألخص القسمين ثم نقرأ كلام المؤلف رحمه الله. المبتدأة عند الحنابلة لها قسمان إجمالا، القسم الأول ألا يتجاوز دمها أكثر الحيض، وأكثر الحيض كم؟ هو 15 يوم. هذا القسم الأول إذا لم يتجاوز الدم التي تراه أكثر الحيض بأن انقطع ل15 يوم فما دون، بمعنى أنها هذه الأنثى جاءها الحيض أول مرة لمدة 7 أيام، لمدة 10 أيام، لمدة 14 يوم، لمدة 15 يوم، لكن مو 16 القسم الثاني، دام لأكثر الحيض فأقل فهي من هذا القسم. المبتدأة إذا رأت الدم أياما مدة الأيام أكثر الحيض فأقل فهي من القسم الأول. فإن رأت الدم مدة أكثر من 15 يوم فهي من قسم الثاني الذي لم نقرأه أصلا حتى الآن. إنما الذي قرأناه الآن هو المبتدأة التي ترى الدم لأول مرة ورأت الدم أياما لا تتجاوز أكثر الحيض. قال والمبتدأة تجلس أقله ما أقل الحيض يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه. صورة ذلك أنثى بلغت 12 عاما فرأت الدم أول مرة في حياتها ولم ينزل عليها دم من قبل. يقول الحنابلة تجلس فلا تصلي ولا تصوم يوما وليلة الذي هو أقل الحيض، لأن أقل الحيض يقين أنها حائض، ثم بعد اليوم والليلة تغتسل وتصلي وتصوم، ولنفرض أنه أتاها 6 أيام، في اليوم الأول لا تصلي ولا تصوم، بعد انقضاء اليوم الأول تغتسل غسلا من الحيض ثم تصلي وتصوم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، انقطع الدم بعد 6 أيام تغتسل مرة أخرى لأنه يحتمل أن يكون حيضا عندهم، ثم الشهر الثاني كذلك تفعل نفس الشهر الأول، والشهر الثالث كذلك نفس الشهر الأول. فإن تكرر معها العدد 3 مرات علمنا أنه حيض وأن عادتها كم؟ 6 أيام، فترجع فتقضي ما وجب فيه من صيام. مثلا فلو كانت صامت في شهرها الأول 3 أيام من رمضان فإنها تقضيها، لأننا الآن تبيننا أنها قد صامت وهي حائض في الأيام الزائدة على يومها الأول الذي هو أقل الحيض. هذا إذا اتفق العدد، فإذا اختلف العدد فتجلس في الشهر الرابع ما تكرر من العدد. مثاله لو حاضت في شهرها الأول 6 أيام وفي شهرها الثاني 8 أيام وفي شهرها الثالث 5 أيام، ما الذي تكرر؟ هو 5، فتجلس في الشهر الرابع 5 أيام، فما تكرر 3 فهو حيضها فهو عادتها. والقاعدة في المذهب أن العادة لا تثبت إلا ب3 مرات. قال والمبتدأة تجلس أقله يعني يوما وليلة ثم تغتسل حتى لو لم ينقطع الدم، يعني قلنا أن الدم مستمر معها 6 أيام، تغتسل وتصلي وتصوم، فإن لم يجاوز دمها أكثره يعني أكثر الحيض وهو 15 يوم فما دون يعني انقطع ل15 أو أقل من 15 ك10 و8 و6 و5 اغتسلت أيضا إذا انقطع، فإن تكرر 3 يعني في 3 أشهر فهو حيض وصارت عادتها وصار هذا العدد هو عادتها، فتجلس في الشهر الرابع ما تكرر 3، إن كان 6 أيام تجلسه في الشهر الرابع. قال وتقضي ما وجب فيه يعني فيما تقدم من شهور، عرفنا أن 6 كانت حيضا فتقضي الصيام مثلا. لأنها تبين الآن أنها صامت وهي حائض. قال وإن أيست قبله يعني قبل تكراره 3، يعني لو أن المرأة لو أنها لم يأتيها الحيض إلا قرب 50 فجاءها الحيض والشهر الذي يليه أيست من الحيض، نقول إنها لا تقضي ما صامت في شهرها الذي، لأنه لم يتكرر لها عادة يعني ثلاث مرات، قبل التكرار ثلاثا انقطع دمها أيست، أو لم يعد يعني لم تبلغ 50 لكنه لم يعد، يعني هذه التي عمرها 12 عاما أتاها الدم أول شهر وثاني شهر والثالث ما أتاها ثم لم يعد لها دم، لا تقضي لأنها لم تنتظم لها عادة، لأن العادة لا تتحقق إلا بثلاث مرات، هذا المذهب. وقبل إكمال القسم الثاني، هذا القسم الأول الذي هو الذي قلنا إنه ألا يتجاوز دم المبتدأ أكثر الحيض. قبل أن ننتقل القسم الثاني، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن المبتدأ لا تفعل هذا الانتظار، بل تجلس أيام حيضها فقط. وقال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله إن هذا القول الذي قاله شيخ الإسلام أنها تجلس أيام حيضها دون أن تنتظر الأشهر الثلاثة وتغتسل لأقله ثم تغتسل لأكثره وتنظر بعد ثلاث شهور وإلى آخره، أنها إنما تجلس أيامها فقط، يقول الشيخ إبراهيم إن هذا القول الذي قاله شيخ الإسلام وغيره لا يسع النساء إلا هو، يعني لا يسع النساء أن يفقهن هذا التفصيل ثم يعملن به. فالقول بأن المبتدأة التي يأتيها الدم أول مرة أنها تجلس أيام حيضها، فإذا طهرت اغتسلت دون أن تنتظر الشهر الثاني والثالث، هو القول الذي يسع النساء أن يعملن به. ولا نستطيع نزيد أكثر من ذلك لمراعاة هذا المختصر، كما قلنا نحن لا نحرص على ذكر الخلاف كثيرا. ونريد أيضا أن نختم الفصل قبل صلاة المغرب. نعم، الآن انتهينا من القسم الأول. القسم الثاني في المبتدأة أن يجاوز دمها أكثر الحيض. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإن جاوزه فمستحاضة تجلس المتميزة إن كان وصلح في الشهر الثاني، وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه، ومستحاضة معتادة. نعم. قال رحمه الله: وإن جاوزه فمستحاضة، يعني المبتدأة إذا رأت الدم وجاوز أكثر الحيض كالأنثى التي يأتيها الحيض أول مرة فجاءها الدم 20 يوما ولم ينقطع معها في 6 أو 7 أو 10، استمر إلى 20، هذه مستحاضة، ما حكمها؟ هذا القسم الثاني من المبتدأة، ما حكمها؟ حكمها أن لها حالان، أو أن لها حالين. الحال الأولى إن كان لها تمييز صالح، والتمييز المراد به أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، يعني أن تقول أنا أعلم الأيام التي فيها الدم أسود وله رائحة منتنة، والأيام التي الدم فيها أحمر وليس له رائحة وخفيف، بخلاف دم الحيض الذي هو ثخين وله رائحة وأسود، تميز هذا وهذا. وهذا التمييز يشترط أن يكون صالحا، وضابط التمييز الصالح ألا ينقص عن أقل الحيض ولا يزيد على أكثر الحيض، يعني أن يكون الدم المتميز يوم أو يومان أو 3 أو 4 إلى 15، فإذا كان الدم أكثر من 15 فهذا التمييز ليس صالحا. إذن هو قال هنا تجلس المتميزة إن كان وصلح، يعني إن كان عندها تمييز وصلح هذا التمييز بأن يكون الدم الأسود لا يقل عن يوم وليلة ولا يزيد عن 15. هذا هو الصلاح في التمييز، أن لا ينقص عن أقل الحيض ولا يزيد عن أكثره. قال: وإن جاوزه فمستحاضة، تجلس المتميزة إن كان وصلوها في الشهر الثاني، ولا يشترط أن يتوالى. إن كان لها تمييز صالح، إن كان لها تمييز صالح إذا رأت الدم أكثر من 15 يوم وتميز بين دم الحيض والاستحاضة، وتمييزها صالح بمعنى لا ينقص عن يوم وليلة ولا يزيد عن 15، فتجلس في الشهر الثاني أيامها التي هي أيام الحيض دون أن يتكرر في شهر ثاني وثالث. قال: وإلا، يعني وإلا يكون لها تمييز، أو لها تمييز لكنه غير صالح بأن يكون الدم الأسود أقل من يوم وليلة أو أكثر من 15. قال: فتجلس أقل الحيض. قال: وإلا أقل الحيض، يعني يوم وليلة، حتى تتكرر استحاضتها 3 أشهر، حتى يحصل لها هذا الأمر 3 أشهر، فيثبت لها أنها مستحاضة، ثم غالبه، يعني في الشهر الرابع إنما تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام بتحر واجتهاد في ذلك، يعني في حال الدم وفي عادة أقاربها من النساء. نعم، مستحاضة معتادة. قال رحمه الله: ومستحاضة معتادة تقدم عادتها ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لوقت كل صلاة إن خرج شيء ونية الاستباحة. نعم، اقرأها بوصل الهمزة. ونية الاستباحة. أحسن الله إليكم. ونية الاستباحة. وحرم وطئها إلا مع خوف زنا. نعم، قال رحمه الله: ومستحاضة معتادة تقدم عادتها. المرأة إن كان لها عادة بأن كانت تحيض كل شهر 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام أو 5 أيام، لها عادة معروفة عندها، فجاءتها استحاضة في شهر ما، فإنها تقدم عادتها فتجلس أيام عادتها ولو كان لها تمييز، فإنها تقدم العادة، والعادة عندهم أقوى من التمييز، العادة عند الحنابلة أقوى من التمييز. قال: ويلزمها، أي المستحاضة، ونحوها، يعني ممن حدثه دائم، كمن به سلس بول أو سلس ريح، بمعنى أنه يقطر من ذكره بول بشكل دائم، أو يخرج من دبره ريح بشكل دائم لا يستمسك، بمعنى أنه لا يتحكم في خروج ريحه فيخرج منه الريح بلا إمكان إمساكه بشكل دائم، أو يخرج من ذكره بول بشكل دائم ولا يستطيع أن يستمسك. هؤلاء الذين حدثهم دائم والمستحاضة أيضا، ما حكمهم؟ قال: ويلزمها، أي المستحاضة، ونحوها، يعني ممن حدثه دائم ممن ذكرنا، يلزمهم غسل المحل، الذكر أو القبل في المستحاضة، وعصبه، يعني عصبه بشيء يمنع الخارج، عصبه بطاهر يمنع الخارج بحسب الإمكان، بحشوه بقطن وشده بخرقة قال: والوضوء لوقت كل صلاة إن خرج شيء، يعني ويلزم أن يتوضأ لوقت كل صلاة، الذي يخرج منه البول دائما أو المستحاضة يخرج منها الدم أو الذي يخرج منه الريح ولا يستمسك، ما حكمه؟ يتحفظ. أولا بالنسبة لمن يخرج منه البول، يغسل ذكره ويحشوه بقطنة ويتحفظ، والمرأة تحشو القبل بقطنة وتتحفظ وتشد عليها ما يمسكه، ثم لا يضر لو خرج شيء أو لو استمر سيلان الدم أو سيلان البول من ذكر الرجل، بل الذي يلزم الوضوء لوقت كل صلاة، لوقت كل صلاة، بمعنى أنه يتوضأ للمغرب فيصلي ما شاء، صلى المغرب وسنة المغرب، فإذا أذن العشاء توضأ لوقت العشاء، لكن هذا الوضوء يلزم إن خرج شيء. طيب لو كان الإنسان يخرج منه البول دائما، لكن لما غسل ذكره واحتشى وشد عليه أو لبس ثيابه وتوضأ للمغرب استمر إلى العشاء لم يخرج منه بول، لم يقطر، هل يلزمه أن يتوضأ للعشاء؟ لا، دام ما خرج منه شيء لا يلزمه أن يتوضأ للعشاء. لذا قال إن خرج منه شيء، وعلم منه أنه إن لم يخرج منه شيء لم يجب الوضوء. قال ونية الاستباحة، هذا أيضا مما يلزم من حدثه دائم، يعني أن ينوي استباحة الصلاة ولا ينوي رفع الحدث لأن حدثه دائم. ثم بين حكم وطء المستحاضة، قال وحرم وطؤها أي المستحاضة إلا مع خوف زنا، إذا خاف الزنا هو أو خافت هي الزنا لم يحرم وطؤها، وهو من المفردات، يعني أن تحريم وطء المستحاضة من المفردات. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله وأكثر مدة النفاس 40 يوما، والنقاء زمنه أحسن الله إليكم والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه، وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. نعم. قال وأكثر مدة النفاس 40 يوما. النفاس هو دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين أو ثلاثة بأمارة على الولادة كالتألم. النفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة إذا ولدت. قال وأكثر مدة النفاس 40 يوما، لكن لو خرج دم مع ألم الولادة قبل يوم أو يومين لا يحسب بمدة 40، وإنما ابتداء مدة 40 من خروج بعض الولد. ولا حد لأقله، النفاس لا حد لأقله، يعني لو نفست المرأة يعني 30 يوما مثلا فانقطع دمها ولم يعد ينتهي نفاسه، لكن أكثره 40. ويثبت حكم النفاس بوضع ما تبين فيه خلق الإنسان، فلو وضعت مضغة يعني قطعة لحم لا تخطيط فيها ولا يتبين فيها خلق الإنسان فإنها ليست نفسا، لا تعتبر نفسا. متى يثبت حكم النفاس؟ إذا وضعت ما يتبين فيه خلق الإنسان ولو كان ميتا، وأقل ما يتبين فيه خلق الإنسان 81 يوما، وغالبه غالب المدة التي يتبين فيها خلق الإنسان هي 3 أشهر على ما ذكر الفقهاء. قال والنقاء زمنه أي زمن النفاس طهر يكره الوطء فيه، يعني لو أن المرأة في أثناء نفاسها انقطع دمها ورأت النقاء لمدة 5 أيام، هذه الأيام 5 طهر، فتعتبر طاهر في هذه الأيام 5 وحكمها حكم الطاهرات وتفعل ما تفعل الطاهرات، لكن يكره لزوجها أن يطأها في نقائها في زمن نفاسها خشية أن يعود الدم. قال وهو أي النفاس كحيض في أحكامه، يعني من تحريم الوطء فيه ومن وجوب الكفارة عليه إذا وطأها، ومن تحريم العبادات عليها على النفساء فلا تصوم ولا تصلي ونحو ذلك من أحكام الحائض، هي نفسها أحكام النفساء، غير قال غير عدة وبلوغ، غير العدة، فالنفساء دم النفاس لا مدخل له في العدة، بمعنى لو كانت نفساء فطلقها فدم نفاسها هذا لا مدخل له في العدة لأنه ليس بحيض. ليس من الأقراء، والآية علقت الحكم بالأقراء، يعني ثلاثة قروء. قال وبلوغ، الحيض يحصل به البلوغ والنفاس لا يحصل به البلوغ. لما؟ لأنها بلغت يعني قبل ذلك، هي لم تحمل إلا وقد حاضت قبل ذلك وهي بالغة، فلا مدخل للنفاس في بلوغها. وهذا آخر الدرس التاسع، وبه تم شرح كتاب الطهارة بحمد الله وفضله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بختم الكتاب وبقبول العمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.